بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي، أي غطي، ببرد حبرة. والبرد هو كساء له أعلام، وحبرة يعني أنه من القطن أو غيره، وهو برود تأتي من اليمن. فهذا الحديث دل على مشروعية تغطية الميت بعد موته، وذلك بعد خلع ثيابه، فإن السنة إذا مات أن تخلع ثيابه وأن يغطى ويوارى. ولهذا يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. فهذا الحديث مع فعل الصحابة يدل على أن المشروع إذا مات الميت أن تخلع ثيابه، لكن لا يترك هكذا عاريا لأن له حرمة، فيغطى ويسجى. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته اشتد به المرض، فلما كان اليوم الذي توفي فيه كان أحسن حالا من ذي قبل. وقد ذكر المؤرخون أن بني هاشم إذا شدد عليهم في المرض ثم خفف عنهم فهو علامة على دنو أجلهم. فأبو بكر رضي الله عنه كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى حسن حاله في ذلك اليوم خرج إلى بستان له في مكان يقال له السنح. فلما كان ضحى ذلك اليوم أخبر رضي الله عنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع على فرس له فدخل البيت وتيمم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، أما الموتة الأولى فقد أخذتها أو جاءتك أو ما أشبه أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الحديث دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته. وأبو بكر رضي الله عنه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، وإنما قبله محبة، ولو كان تقبيله تبركا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام قبله. أما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه، أي محبوسة ومرهونة عن النعيم والانشراح والسرور حتى يقضى عنه هذا الدين. ولهذا قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله بدينه، الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك. والدين هنا أيضا شامل لدين الله عز وجل كالإطعام والكفارات وما أشبه ذلك، وشامل أيضا لدين الآدمي. وقوله حتى يقضى عنه، وهذا شامل سواء قضاه الورثة من مال هذا الميت أو قضوه من عند أنفسهم تبرعا أو قضاه شخص أجنبي، فالمهم أن هذا الدين يقضى سواء قضي من مال الميت الذي خلفه إن خلف مالا، أو قضاه الورثة من عندهم أو قضاه شخص أجنبي. ففي هذا الحديث دليل على تعظيم شأن الدين، وأن نفس المؤمن تحبس وترهن عن ما أعد لها من الفرح والسرور حتى يقضى هذا الدين عنه. ويدل على عظم الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الدين، سأله رجل عن الشهادة فقال: تكفر كل شيء. فلما ولى هذا الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. وهذا يدل أيضا على عظم شأن الدين، وهو أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فلا ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه وأن يرهق ذمته بديون لا قبل له بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهنا مسائل تتعلق بالدين. المسألة الأولى: قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعليه دين. فكيف الجمع بين الحديثين؟ فالجواب أنه لا منافاة، لأن دين الرسول عليه الصلاة والسلام موثق بهذا الرهن. والمراد بالدين الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث الدين المرسل المطلق الذي لم يكن موثقا لا برهن ولا بكفيل مليء. أما لو كان الإنسان مات وعليه دين ولكن هذا الدين موثق إما برهن أو بكفيل مليء، فإنه لا يدخل فيما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وذلك لأن صاحب الدين يستوفي حقه إما من هذا الرهن وإما من هذا الكفيل. المسألة الثانية: لو أن الإنسان مات وهو لم يخرج زكاة ماله وهي دين لله عز وجل، فهل يخرجها الورثة عنه؟ الجواب أن من مات ولم يخرج زكاته فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون مصرًا على عدم إخراج الزكاة بحيث يقول: لن أخرج الزكاة، فهنا لا تخرج عنه ولا تبرأ ذمته بذلك، يعني حتى لو قدر أن الورثة أخرجوها لم تبرأ ذمته بذلك. ولكن قال بعض العلماء إنها تخرج لا براءة لذمته ولكن مراعاة لحق الفقراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما منع الزكاة قال: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والحال الثانية أن يدع إخراج الزكاة تهاونا وتكاسلا، ففي هذه الحال يأثم بهذا، يعني أن الميت يأثم، لكن على الورثة أن يخرجوا الزكاة لأن الفقراء تتعلق أطماعهم ولهم حق فيها. والحال الثالثة أن يدع إخراج الزكاة لعدم تمكنه من ذلك بأن فاجأه المرض أو الموت، فهنا يخرجونها ويكون له فيها أجر وتبرأ ذمته. المسألة الثالثة مما يتعلق بالدين الذي على الميت: لو ادعى شخص أن له على الميت دين وجاء إلى الورثة وقال: أنا أطلب هذا الميت كذا وكذا من الدراهم، ففي هذه الحال إما أن يكون لهذا الشخص المدعي بينة أو لا. فإن كان له بينة لزم الورثة أن يعطوه حقه ودينه، لأنه ثبت أن معه بينة فلزمهم أن يعطوه ما طالب به من الدين. والحال وإما أن لا يكون معه بينة بأن يدعي مجرد دعوى بأن يقول: أنا أطلب أباكم أو أطلب ميتكم كذا وكذا من الدين، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصدقه الورثة كلهم فيلزمهم أن يدفعوا له هذا الدين. والحال الثانية أن يكذبه الورثة كلهم، ففي هذه الحال لا يلزمهم أن يعطوه شيئا. والحال الثالثة أن يصدقه بعضهم ويكذبه بعضهم، يعني بعضهم يقول أنت صادق وبعضهم يقول أنت كاذب، فمن صدقه لزمه أن يعطيه من حصته، ومن كذبه لم يلزم. فلو فرض أن الورثة 10 والدين 100,000، بمعنى أنه يلزم كل واحد 10,000، والذين صدقوه 5، ففي هذا الحال يلزم الذين صدقوه أن يعطيه كل واحد منهم 10,000، وأما من كذبه فلا يلزمه شيء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.